بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 47 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 20 من شهر ذي القعدة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 86، حكم إدخال الحج الصحيح على عمرة فاسدة. سئلت عن قول أصحابنا الحنابلة: إن المتمتع إذا طاف لعمرته وسعى لها وتحلل منها ثم وطأ بعد هذا الحل ثم أحرم بالحج وتممه، ثم تبين له أن طوافه للعمرة قد كان بغير طهارة، قالوا لم يصح حجه لأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة، وإدخال الحج على العمرة غير جائز ولا منعقد، فهل هذا القول صحيح؟ وما الذي تختارونه فيها؟ الجواب بالله التوفيق: الذي نراه في هذه المسألة المهمة أن الحج صحيح حتى ولو حكمنا على العمرة بالفساد، وعندنا في هذا الرأي عدة مآخذ. المأخذ الأول في أصل المسألة، وهو منع إدخال الحج على العمرة الفاسدة، لأنه لم يرد المنع من ذلك، والقران الذي هو أحد الأنساك الثلاثة قد ثبت صحته إذا أحرم بهما جميعا من الميقات، كما ثبت إدخال الحج على العمرة الصحيحة، فالفاسد كالصحيح. المأخذ الثاني أن الوطء في الحج إنما يفسده إذا كان صاحبه غير معذور على الصحيح، كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وكما هو ظاهر المعلومات الرافعة للحج عن الخطأ والنسيان، وهذا بلا شك جاهل بالحال، والجهل بالحال كالجهل بالحكم سواء. فإذا كان الصحيح أن الوطء من الناس والجاهل في الحج لا يضر ولا يفسده، فكيف بهذا الوطء الذي هو حل صحيح أو حل بين العمرة والحج يعتقده صاحبه صحيحا؟ فهذا من باب أولى وأحرى. المأخذ الثالث: اختلف العلماء في صحة طواف المحدث على ثلاثة أقوال: الصحة وعدمها، والتفصيل بين ترك الطهارة عمدا فلا يصح طوافه، وبين تركها جهلا أو نسيانا فيصح، كما قال به كثير من أهل العلم. فعلى القولين قول من يقول بصحته مطلقا ومن يقول بصحته للمعذور، الحكم ظاهر وواضح أنه وطأ بعد عمرة صحيحة تامة. وعلى القول بعدم الصحة مطلقا نرجع إلى المأخذين السابقين. المأخذ الرابع أن نقول: هب أن العمرة فاسدة بالوطء المذكور، فلنخصها بالفساد ولا نعدي ذلك إلى الحج، وذلك أن الأصل أن أركان العمرة وواجباتها ومكملاتها متعلقات بها وحدها صحة وفسادا أو نقصا وكمالا، كما أن الحج كذلك، وكلاهما نسك مستقل في ذاته ومستقل في أفعاله وأقواله، وبينهما برزخ لا من هذا ولا من هذا. والعبادات المستقلة الأصل أن كل عبادة لا تفسد بفساد الأخرى، فإدخال هذه المسألة في هذا العموم أولى من إخراجها بحجة أن العمرة والحج مرتبط بعضها ببعض، فالارتباط إنما هو في وجوب الإتيان بالحج للمتمتع الذي لم يحج أو الذي فسخ عمرته إلى الحج، لا في أفعالها، بدليل استقلال كل منهما بما فيها من طواف وسعي ووقوف وحلاق وغيرها، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 86، وهي في حكم إدخال الحج الصحيح على عمرة فاسدة. قال رحمه الله: سئلت عن قول أصحابنا الحنابلة، يعني قول الأئمة الفقهاء من أتباع الإمام أحمد رحمه الله، وقد اشتهر بين العلماء إطلاق الأصحاب على أتباع المذهب الذي ينتسب إليه الرجل. قال: إن المتمتع إذا طاف لعمرته وسعى لها وتحلل منها ثم وطئ بعد هذا الحل ثم أحرم بالحج وتممه ثم تبين له أن طوافه للعمرة كان بغير طهارة، قالوا لم يصح حجه، لأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة، وإدخال الحج على العمرة غير جائز ولا منعقد. قال: فهل هذا القول صحيح، وما الذي تختارونه فيها؟ صورة المسألة أن المتمتع، والمتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه. أحيانا هذه العمرة التي يعتمر بها المتمتع ويفرغ منها يتبين له أخطاء فيها، هذه الأخطاء قد تعالج. مثال ذلك: لو أن رجلا في يوم عرفة أو بعد ذلك سأل هذا السؤال لكنه لم يقع في جماع بعد هذه العمرة، فذكر أنه طاف من غير طهارة، طاف لعمرته من غير طهارة. العلماء منقسمون في هذه المسألة إلى قسمين: منهم من يقول إنه بقي على تمتعه، لأن هذه العمرة إذا حكمنا عليها بعدم الصحة فنقول إن هذا المتمتع الذي يعني لم يتم عمرته نقول أنه قد أفسدها بهذا الأمر، ولهذا لا تبقى هي عمرة متمتع، لا تبقى عمرة متمتع، وإنما تكون عمرة قارن، فيدخل الحج على هذه العمرة وننقله من التمتع إلى القران لأن هذه العمرة لم يتمها، وبعد ذلك يقال أنه يأتي بهدي لقرانه كما أنه يأتي بذلك للتمتع. لكن الصورة الثانية وهي أخف من هذا: لو أنه طاف وسعى ولكنه لم يقصر ثم أدخل الحج على عمرة لم يتمها، فهنا قد يقال أن عمرته صحيحة وبقي على تمتعه ويأتي بذلك بدم يجبر فيه النسك الذي تركه، وهو الحلق والتقصير. ومنهم من يسلك به مسلك الطريق الأول، وهو يقال أنه قارن لأنه أدخل الحج على عمرة لم يفرغ منها، فهو قارن، أدخل الحج على العمرة قبل الفراغ منها فيكون قارنا. لكن هذه الصورة تختلف في أنه جامع بعد التحلل من العمرة، وهذه العمرة إذا حكمنا عليها بأنها لم تتم لأنه لم يأتي بالطواف الذي هو ركن في العمرة، لأنه طاف من غير طهارة، فبقيت العمرة معلقة بالذمة وجامع في أثنائها فأفسد هذه العمرة، ثم أدخل الحج على هذه العمرة الفاسدة. نقل عن الحنابلة وعن الفقهاء من الحنابلة، وهذا مشهور في المذهب، أنهم يقولون الحج إذا أدخل على عمرة فاسدة فإنه فاسد. لكن الشيخ رحمه الله له رأي آخر، وهذا من تجرده رحمه الله، وهذه طرائق العلماء في أنهم يتجردون للحق. قال رحمه الله: الجواب وبالله التوفيق الذي نراه في هذه المسألة المهمة أن الحج صحيح حتى ولو حكمنا على العمرة بالفساد، وعندنا في هذا الرأي عدة مآخذ. المآخذ هو جمع مأخذ، وهو ما يأخذ به العالم في الترجيح وفي الاستدلال والاستنباط. قال: المأخذ الأول في أصل المسألة، وهو منع إدخال الحج على العمرة الفاسدة، لأنه لم يرد المنع من ذلك، والقران الذي هو أحد الأنساك الثلاثة قد ثبت صحته إذا أحرم بهما جميعا من الميقات. يقول أصل المسألة، لأن هذه المسألة مبنية على قاعدة مشهورة عند الفقهاء، أنه إذا أدخل الحج الصحيح على عمرة فاسدة فإنه يفسد بفسادها، إذن هنا مناقشة لهذه المسألة، هل هذه المسألة الصحيحة؟ هل دل عليها دليل؟ لم يدل عليها دليل، ولكن قالوا إن هذه الذمة متلبسة بالعمرة الفاسدة، لأن هذه العمرة الفاسدة لا بد أن يقضيها، وقضاؤها بأن يتم العمرة الفاسدة إذا أفسدها بالجماع ثم يأتي بعمرة صحيحة، فبذلك تبرأ الذمة ثم بعد ذلك يحج. فيقولون أدخل هذا الحج على هذه العمرة الفاسدة ففسد حجه، لأن الذمة متلبسة بهذه العمرة الفاسدة. الشيخ رحمه الله ذكر هنا القياس على القران، قال إن الحج أنه يدخل أعمال الحج على العمرة، فكذلك هنا صح أن يدخل الحج على أعمال العمرة. بعد ذلك بقي الفساد، هل يسري إلى الحج أم لا؟ ذكر هنا أن إفساد العمرة لا يسري إلى إفساد الحج، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأصول، فإن الفساد متعلق بالعمل لا بالعامل. الفساد إذا قلنا بفساد العمرة هو متعلق بالعمل لا يتعلق بالعامل، فإذا قلنا أن العمرة فاسدة لن يسري فسادها على غير عمل العامل. مثال ذلك لو أنه صلى صلاة في الحج وهذه الصلاة حكمنا عليها بالبطلان، لا نقول ببطلان الحج لأنه صلى في حجه وأبطل صلاته ببعض ما يرتكبه من مفسداتها. فكذلك العمرة هي فاسدة، والفساد هو وصف للعمل لا يسري على العامل، إلا في مسألة واحدة وهو الشرك، والعياذ بالله، إذا وقع في الشرك الأكبر فإن فساد العمل متعلق بهذا الحكم، لأن الأعمال لا تقبل إلا من مسلم، فإذا دخل في الشرك وأدخل الشرك على عملي حبط هذا العمل وسائر الأعمال، لأنه خرج من الإسلام إلى الشرك. أما ما دام أنه بقي على الإسلام ففساد بعض أعماله لا يسري إلى غيرها. وكذلك العمرة هنا الصحيح أنها فاسدة إذا قلنا بفسادها على القول الآخر، ولكن الفساد لا يسري إلى الحج. وشيخ الإسلام ابن تيمية ينبه على مسألة كثيرا يذكرها في مقام الترجيح، أنه لا يجوز لمفتي أن يبطل عملا من الأعمال إلا بدليل صحيح، فليس هناك دليل يدل على إبطال الحج، لأنه لو قلنا بفساد العمرة فهي عمرة فاسدة وتبقى الذمة مشغولة بهذه العمرة، له أن يقضيها بعد الحج. أما إذا حج قبل ذلك فحجه صحيح، لأنه أحرم بالحج وأدى المناسك وأدى الأركان صحيحة، فليس هناك موجب لإبطال حجه. وهذا المأخذ الأول الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو مستقيم مع الأدلة، فإن فساد العمرة لا يسري إلى فساد عمل العامل، لأن فساد العمل هو وصف متعلق بالعمل لا يسري إلى العامل، إلا في صورة الشرك الأكبر. قال المأخذ الثاني أن الوطأ في الحج إنما يفسده إذا كان صاحبه غير معذور على الصحيح، أن الوطأ في الحج إنما يفسده إذا كان صاحبه غير معذور على الصحيح، كما هو اختيار شيخ الإسلام وكما هو ظاهر العمومات الرافعة للحرج عن الخطأ والنسيان. قال وهذا بلا شك جاهل بالحال، والجهل بالحال كالجهل بالحكم. إذن هنا في مسألة أولا إبطال العمرة بالجماع أو إبطال الحج بالجماع إذا كان جاهلا، إن كان عالما فإنه يفسد حجه بالجماع، لكن إن جهل الحكم وجامع وهو لا يدري أن الجماع يؤثر في حجه، فهل يبطل حجه أم لا؟ وهل تبطل عمرته أم لا؟ نقل هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحج لا يبطل بالجماع إذا كان جاهلا، لعموم الأدلة في رفع الحرج عن الخطأ والنسيان. ثم بين أيضا أن هذا جاهل بالحكم، لأن هذه الصورة غير الجهل بالجماع في الحج، ولكن هذا جاهل بالحال يظن أن العمرة قد فرغ منها، وهذا قد يحصل لبعض أهل العلم إذا خفيت عليه المسألة الأولى فإنه قد يجامع يظن أن الوقت يعني مبيح للجماع وأنه فرغ من عمرته، فهذا جهل بالحال وليس هو جهل بالحكم. بقي المسألة الأولى التي ذكرها ونقل ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها، هذه المسألة محل نظر، وذلك أن العذر أن الجهل هو عذر وهو يرفع الحكم يرفع الإثم والحكم ولكنه لا يصحح العمل. هذا له أمثلة كثيرة، نقول الجهل يمنع من الإثم ويرفع الحكم ولا يصحح العمل، وهذا له صور كثيرة. مثال ذلك المسيء الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. هنا عندنا ثلاثة أمور: الإثم والحكم على هذا الرجل وصحة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثمه ولم يزجره وإنما بين له الحكم. والحكم أيضا لو حكمنا على الرجل هذا الرجل بأنه طيلة السنين، وهذا الذي يظهر يعني في الغالب أنه يصلي بهذه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم تصلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا يقتضي أنه كافر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الحكم لأنه معذور. فنقول الجهل هنا يمنع من التأثيم ويمنع من الحكم المترتب عليه، وهو ترك الصلاة والمظن بهذا الرجل أنه كان يصلي تلك الفترة الماضية بهذه الصلاة، ومع هذا نقول أنه لا يصحح العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تصلي، فهنا عذره في الإثم لم يؤثمه، وكذلك لم ينزل عليه الحكم بل لم يطلب منه الإعادة ولكنه لم يصحح العمل. فهنا إذا قلنا أن الجماع للجاهل الذي لا يعرف حكمه نقول أنه يمنع من الإثم وقد يمنع أيضا من الكفارة ولكنه لا يصحح العمل. ولهذا على الصحيح أن الجماع مفسد للحج ولو أن صاحبه كان جاهلا، كما هو شأن المسيء في صلاته جهل الطمأنينة على قول بعض أهل العلم أنه ما كان يطمئن في صلاته، فهذه الطمأنينة إذا خلت الصلاة منها بطلت الصلاة. كذلك الحج إذا وقع الجماع في الحج فإنه مبطل للحج على الصحيح ولو كان جاهلا لحديث المسيء. كذلك الرجل الآخر الذي يعني ذبح أضحيته قبل العيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وصفها بأنها أضحية لأنها خالفت الشرط، ولم يعذره بجهله ولم يعذره في صحة العمل وعذره بجهله. إذن هنا نقول أن الذي جامع ووطئ زوجته في الحج على الصحيح أن هذا مبطل للحج ومفسد للحج وهو معذور في الإثم، وكذلك لا يترتب عليه شيء من الكفارة على قول بعض أهل العلم، وعلى قول آخر أنه تلزمه الكفارة. فهذه المسألة محل نظر، وهو قول المصنف رحمه الله أن الوطأ في الحج إنما يفسده إذا كان صاحبه غير معذور على الصحيح، فيفرق بين التأثيم وبين صحة العمل، فهو لا يأثم لكن العمل دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحح العمل مع وجود الجهل، فكذلك الجماع فهو مفسد للحج. وإن كان هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن الحق حق أن يتبع، والأدلة دلت على هذا. والاحتياط أيضا للحج الذي صاحبه الجماع هو أن يحتاط للعامل وأن يطلب منه إعادة الحج لأنه فعل فعلا يعني أفسد حجه، فهو معذور في أنه لا يؤثم لكن الصحيح أن الحج يبطل بذلك. كذلك ما هو مشهور عند الفقهاء لو أن جاهلا يعني صلى من غير طهارة يظن أن طهارته صحيحة، مثال ذلك يعني رجل كان متوضئا فأكل لحم الجزور لحم الجمل ثم صلى وهو على حاله لم يتوضأ، فقيل له بعد الصلاة إن صلاتك غير صحيحة، فلما سأل قيل إن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قال لا أعلم هذا. نقول أنه معذور بجهله ولا يؤثم، ولكن الصلاة غير صحيحة لحديث المسيء. فهنا ما ذهب إليه المصنف في هذا صحيح أنه مرجوح، وأن الحج فاسد بالجماع، وإن كان هذا الجاهل يعذر بجهله في أنه لا يؤثم كما تقدم. قال المأخذ الثالث: اختلف العلماء في صحة طواف المحدث. هذا مأخذ ثالث، وهو صحة طواف المحدث على ثلاثة أقوال: الصحة وعدمها، والتفصيل بين ترك الطهارة عمدا فلا يصح طوافه، وبين تركها جهلا أو نسيانا فيصح كما قال به كثير من أهل العلم. هذا يرجع إلى النظر في صحة طوافه، لأن المسألة مبناها على أن هذه العمرة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الطواف غير صحيح، والطواف من شرطه الطهارة عند بعض أهل العلم، وبعض العلماء الذين لا يشترطون الطهارة في الطواف لا يرتبون على هذا الشيء، فعمرته صحيحة، وجماعه الذي وقع بعد التحلل لا بأس به، وحجه صحيح. لكن من يبطل الطواف بأن إذا طاف وهو غير متطهر، فهذا الذي يقول إن هذا الطواف غير صحيح، ومنهم من يفرق بين الجهل وعدمه، وهذا الصحيح أنه لا اعتبار له كما تقدم، لأن الجهل غير مؤثر في صحة الطواف، ولكن العبرة بالقول الآخر أن الطواف لا تشترط له الطهارة، فالذي لا يشترط هذا لا يرى أن على هذا الرجل شيء. قال: فعلى القولين، قول من يقول بصحته مطلقا ومن يقول بصحته للمعذور، الحكم ظاهر واضح أنه وطئ بعد عمرة صحيحة. تبين أن القول بصحته مطلقا هذا قول، وهو عند بعض أهل العلم، والقول الآخر من يقول بصحته للمعذور هذا أيضا مرجوح، لأن الجهل كما تقدم لا يصوب العمل وإنما يرفع الإثم فقط. قال: وعلى القول بعدم الصحة مطلقا نرجع إلى المأخذين السابقين. إذا قلنا أن هذه العمرة غير صحيحة والطواف غير صحيح، يقول نرجع إلى المأخذين الأولين اللذين ذكرهما. ثم قال المأخذ الرابع: أن نقول هب أن العمرة فاسدة بالوطء المذكور، فلنخصها بالفساد ولا نعدي ذلك إلى الحج. وهذا هو الصحيح، لأنه إذا قلنا بفساد العمرة فإن فسادها لا يسري إلى فساد الحج، لأن الفساد وصف متعلق بالعمل لا يسري إلى العامل. لو بطلت صلاته وبطلت عمرته وبطلت بعض أعماله، فإن هذا الحج صحيح إذا استوفى شروط الصحة وأتم أركانه وواجباته. قال: وذلك أن الأصل أن أركان العمرة وواجباتها ومكملاتها متعلقة بها وحدها صحة وفسادا أو نقصا وكمالا، كما أن الحج كذلك. هذه في عمرة المتمتع أنها عمرة مستقلة، ولهذا أجمع العلماء على أن من حج متمتعا أن عمرته وأن حجه يكفيان عن عمرة الإسلام وحجة الإسلام، بخلاف عمرة القارن، لأنه أدخل عليها الحج ففي إجزائها في عمرة الإسلام خلاف بين أهل العلم. قال: وكلاهما نسك مستقل في ذاته ومستقل في أفعاله وأقواله، وبينهما حل برزخ. الحل والبرزخ هو المانع بين الشيئين، وهو أنه تحلل من العمرة، وهذا حال المتمتع أنه يتحلل من عمرته، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا وأن يفسخوا حجهم إلى عمره وأن يصيبوا النساء، فهذا مؤكد وتأكيد للحل كله، كما قال الصحابة: أي حل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله، لأنه فرغ من عمرته، وهذا ظاهر في أن عمرة المتمتع مستقلة عن الحج. قال: والعبادات المستقلة الأصل أن كل عبادة لا تفسد بفساد الأخرى. هذا هو الأصل العظيم الذي تمسك به المصنف وهو صحيح، في أن فساد العمل لا يسري إلى فساد غيره من الأعمال إلا في الشرك الأكبر إذا وقع فيه العامل فإنه يحبط العمل. قال فإدخال هذه المسألة في هذا العموم أولى من إخراجها بحجة أن العمرة والحج مرتبط بعضها ببعض، يعني يقول أن تصحيح الحج وهذا ما دلت عليه الأدلة العامة أولى من أن نبطل الحج بما ذكره بعض الفقهاء من أن الحج إذا أدخل على عمرة فاسدة يفسد بفسادها. قال فالارتباط إنما هو في وجوب الإتيان بالحج للمتمتع الذي لم يحج أو الذي فسخ عمرته إلى الحج. هناك ارتباط يذكره بعض الفقهاء أن من حج متمتعا وهو لم يحج حجة الإسلام أنه يجب عليه أن يحج، وأما من حج متمتعا ونوى العمرة للتمتع ثم بدا له أن لا يحج لا يجب عليه الحج لأنه حج حجة الإسلام. فيقول أن الارتباط بين الحج والعمرة هنا في الوجوب في حق من لم يحج لا في أفعالها، بدليل استقلال كل منهما بما فيها من طواف وسعي ووقوف وحلاق وغيرها، يعني أن العمرة مستقلة بأحكامها عن الحج. وبهذا يتبين أن الصحيح هو ما ذهب إليه المصنف في أن هذا الحج صحيح، وإن كان في بعض أقواله ما رجح من أن الحج والعمرة لا يفسدان بالوطء إن كان عن جهل، فهذا القول مرجوح. وبقيت هذه المسائل هي محل أخذ ورد واجتهاد بين أهل العلم، ومن اجتهد يعتمد إلى دليل أو إلى أصل شرعي فإنه لا يشدد عليه، وما زال الخلاف بين أهل العلم في هذه المسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 87، عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها. سئلت عن رجل طلق زوجته ثم مات عنها وهي في عدتها، ثم هل تنتقل إلى عدة الوفاة وهل ترث منه أم لا؟ فأجبت وقلت: في ذلك تفصيل، إن كان الطلاق رجعيا بأن طلق في نكاح صحيح أقل من 3 على غير عوض انتقلت إلى عدة الوفاة وورثت إن لم يكن بها مانع من رق أو اختلاف دين ونحوهما لأنها في حكم الزوجات، وإن كان الطلاق بائنا وهو في الصحة لم تنتقل ولم ترث بل تستمر على عدة الطلاق، وكذلك إن كان الطلاق بائنا في مرض موته وبها مانع يمنع الميراث من رق أو اختلاف دين لم تنتقل ولم ترث، وإن كان الطلاق في مرض موته المخوف من غير سؤال منها ومات قبل انقضاء العدة اعتدت أطول العدتين من عدة طلاق أو وفاة، فإن كانت عدة الطلاق أطول انتقلت إليها. هذا كله إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا استوت العدة كلها فيه لأن الحمل يقضي على العدات كلها لأنه عدة للمفارقة في الحياة، والمفارقة في الحياة وللحرة والأمة، ويتفق فيه الاستبراء والعدد كلها، والله أعلم. ذكر رحمه الله الفائدة 87 وعنون لها بقوله عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها، المطلقة التي توفي عنها زوجها وكانت هذه الوفاة في أثناء العدة، هذه صورة المسألة. قال سئلت عن رجل طلق زوجته ثم مات عنها وهي في عدتها، هل تنتقل إلى عدة وفاة وهل ترث منه أم لا؟ هذه المسألة تسمى عند العلماء بتداخل العدد، يعني رجل طلق زوجته في أثناء العدة توفي، فهذه المرأة الآن تتردد هل تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة. قال المصنف رحمه الله: فأجبت وقلت في ذلك تفصيل، وهذا هو الصحيح، وهذه المسألة من دقائق المسائل وهي تدل يعني على دقة المصنف رحمه الله، فإن أكثر ما يحصل الاشتباه في عدم التنبه للمفارقات بين المسائل، وبعد هذا التفصيل يتبين الحق في هذه المسألة. قال: إن كان الطلاق رجعيا بأن طلق في نكاح صحيح أقل من 3 على غير عوض، انتقلت إلى عدة الوفاة وورثت إن لم يكن بها مانع من رق أو اختلاف دين ونحوهما، لأنها في حكم الزوجات. هذه الصورة واضحة، وهو أن يطلقها طلاقا رجعيا غير بائن، وهذا الطلاق على غير عوض. لماذا قيد هنا عن غير عوض؟ لأن المرأة لو طلبت طلاقها بعوض، وهي من طلبت ذلك وما يسمى هذا بالخلع، فإن زوجها لا يملك رجعتها، وهذه تعتد عدة الوفاة لأن الزوج لا قدرة له على رجعتها. وأما هذه الطلاق المطلقة طلاقا رجعيا فإنها في هذه العدة زوجة، ولهذا لو مات زوجها في هذه الفترة في عدة الطلاق الرجعي فإنها ترث زوجها، لأنه يملك إرجاعها. وقد يقال أنه يمكن أن يفارقها ويمكن أن يمسكها، فما دام أن الأمر متردد بين الأمرين ولم يترجح شيء رجعنا إلى الأصل، في أن الأصل أنها زوجة، وإلا فاحتمال أنها إذا انتهت العدة أنها تنتهي العدة من غير مراجعة فتكون بائن. بينونة الصغرى، بينونة الصغرى هي أن تنتهي المطلقة طلاقا رجعيا من العدة وبانت من زوجها بينونة الصغرى، يملك مراجعتها بعقد آخر. والبينونة الكبرى أن يطلقها ثلاثا، فهذه بينونة كبرى لا يملك إرجاعها إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر، فبعد ذلك إذا طلقها الثاني رجع إليها زوجها. فهذه مطلقة طلاقا رجعيا وهي في عدة الطلاق ثم مات زوجها. فذكر المصنف أن هذا الطلاق إذا كان في نكاح صحيح وأقل من ثلاث على غير عوض، أقل من ثلاث يعني غير بائن، طلاق غير بائن على غير عوض، يعني لم تكن يعني طلبت الطلاق على عوض وخلعت نفسها، فإنه لا يملك رجعتها. انتقلت إلى عدة الوفاة، لماذا؟ لأن عاملناها أنها زوجة، مات زوجها انتقلت إلى عدة الوفاة، هي زوجة كسائر الزوجات. وورثت إن لم يكن بها مانع من رق، أيضا نبه على أنه إن لم يكن بها مانع من رق يعني إن كانت رقيقة فإنها لا ترث، أو اختلاف الدين كان تحصل لها ردة والعياذ بالله فإنها أيضا لا ترث، قال لأنها في حكم الزوجات. وإن كان الطلاق بائنا وهو في الصحة لم تنتقل ولم ترث بل تستمر على عدة الطلاق. هنا الصورة الثانية، إن كان الطلاق بائنا لأن الزوج لا يملك رجعتها ومات في هذه العدة، فلا أثر لموته أثناء العدة أم لا، لأنه لا يملك الرجعة، وإنما تنتظر الطلاق تنتظر العدة استبراء للرحم، ولا يملك زوجها أن يراجعها. لم تنتقل إلى عدة الوفاة وإنما تبقى على عدة الطلاق لأنها ليست زوجة، لأنها ليست زوجة، وكذلك هي لا ترث. فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ومات في أثناء العدة فإنها لا ترث لأنها ليست بزوجة، وإنما هذه العدة استبراء للرحم. قال وكذلك إن كان الطلاق بائنا في مرض موته وبها مانع يمنع من الميراث من رقة واختلاف دين لم تنتقل ولم ترث. كذلك الصورة الثالثة، إن كان الطلاق بائنا في مرض موته وبها مانع يمنع من الميراث من رقة واختلاف دين لم تنتقل ولم ترث، لأنه طلقها طلاقا بائنا أو وجد بها مانع من موانع الإرث. قال وإن كان الطلاق في مرض موته المخوف، يعني الطلاق الأول في حال صحة وهنا في مرض مخوف. لماذا قال مخوف؟ لأن بعض الفقهاء قال إذا طلق الرجل زوجته في مرض مخوف، يعني مخوف يعني يخاف فيه الموت أو يخشى عليه الموت، وقالوا أراد بذلك منعها من الميراث، أنه لا يقر على ذلك لأنه أراد منعها من الميراث فلا يعتد بهذا. ولهذا قال وإن كان الطلاق في مرض موته المخوف من غير سؤال منها، يعني من غير أن تسأله، لأنها لو طلبت في مرضه المخوف الطلاق فإن الطلاق يقع لأنها هي التي سألته، ولكن إن لم تسأله فهذا احتمال أنه أراد أن يضر بها، ومات قبل انقضاء العدة اعتدت أطول العدتين، لأن هنا محتمل أنه أراد أن يضر بها، ومحتمل أنها قصرت في حقه في مرض موته فأراد أن يطلقها لعدم الرغبة فيها. فهنا قال أنها تعتد أطول العدتين من عدة طلاق أو وفاة للاحتياط للعدة، فأبعد العدتين تأخذ بها، فإن كانت عدة الطلاق أطول انتقلت. هذا في النادر أن تكون عدة الطلاق أطول، لأن في الأصل أن النساء تنتهي عدة المرأة الطلاق البائن بثلاثة قروء وهي ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى أربعة أشهر وعشرة، لكن قد يطول مدة الحيض وقد لا تحيض المرأة فتأخذ بأبعد الأجلين. ثم قال هذا كله إن لم تكن حاملة، هذه الصور كلها إن لم تكن هذه المطلقة حاملة، فإن كانت حاملة استوت العدة كلها فيها، لأن الحمل يقضي على العدات كلها. هذه قاعدة ذكرها العلماء أن الحامل إذا طلقت فإن عدة الحامل تقضي على العدات كلها، لأن الأصل في العدة استبراء الرحم، وهذه حامل، فإذا قلنا بعدتها بأنها تعتد بعدة الحامل تبين براءة الرحم بوضع حملها، ولأنها لا يمكن يعني أن يدخل حمل على حمل إذا وجد في وقته قد يوجد يعني أكثر من جنين، لكن لا يمكن أن يدخل حمل على حمل يعني في الشهر الرابع أو الخامس، فإذا وضعت حملها هذا سواء كانت وضعت يعني واحدا أو أكثر فإنه يتأكد من براءة الرحم، ولهذا يقال أن عدة الحامل تقضي على العدد كلها. ثم ذكر أن هذه العدة هي في الحياة والمفارقة، وهنا قول والمفارقة في الحياة الذي يظهر المفارقة في الوفاة، يعني لا فرق بين المفارقة في الحياة والوفاة في حق الحامل، لأن عدتها هو أن تضع حملها كما جاء هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل أثابكم الله، حكم أخذ بعض الحبوب لمنع نزول الحيض لاستكمال مناسك الحج، ما حكمه؟ العلماء يقولون أن هذه الحبوب يعني أن الأولى تركها، لكن عندما يفتي العلماء بالنصح والقول بالأولى والأحوط هذه نصيحة، أما الحكم الشرعي معلق بوجود الدم من عدمه، فمتى من قطع الدم وحجت فحجها صحيح، ومتى ما وجد الدم في أثناء الحج فإن هذا حيض، فلا عبرة بأخذ هذه الحبوب من جهة الحكم الشرعي، لكن العبرة إن أثرت هذه الحبوب في منع العادة فليس لها حكم الحائض لعدم وجود الحيض، وإن نزل عليها لا يقال أن هذا نزيف وهذه أخذت الحبوب المانعة من الحيض، وإنما العبرة بوجود الدم. نعم. أثابكم الله، يقول السائل حكم المبيت في منى؟ المبيت في منى على قسمين، نوع مستحب وآخر واجب. المستحب هو قبل الحج وهو في اليوم الثامن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج في صبيحة اليوم الثامن وذهب إلى منى وصلى بها الظهر من اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، فالمبيت هذه الليلة في منى مستحب، من أدركه له فضله، ومن تأخر فاتته فضيلة وحجه صحيح. وأما المبيت بمنى بعد الرجوع من عرفة وبعد المبيت بمزدلفة فإنه يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وهذا المبيت واجب، وإذا بقي في اليوم الثاني إلى أن تغرب الشمس وجب عليه المبيت لليلة الثالثة، وإذا خرج قبل غروب الشمس فلا يجب عليه غير مبيت الليلتين. إذن هذا هو الحكم في المبيت بمنى. حفظكم الله. يقول السائل: أفضل الحج من الأنساك الثلاثة؟ هذا فيه خلاف طويل وكبير بين العلماء، ولكن الذي تدل عليه الأدلة وهو آخر ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه هو التمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه ما كان لينقل أصحابه ويؤكد عليهم في هذا إلا لأفضل النسك، فهذا هو أفضل النسك عند يعني كثير من أهل العلم، وهو الذي دل عليه الحديث. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصورة في أن من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم حج من بلده فإن الإفراد في حقه أفضل، قال بإجماع الأئمة الأربعة. يعني هذه الصورة، يعني لو قدرنا رجل من أهل المدينة أو من أهل الرياض أو من أي بلد حتى لو خارج المملكة اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده، ثم لما جاء الحج أهل بالحج من بلده، فيكون أدى النسكين يهل بهما من بلده من ميقاته. قال شيخ الإسلام: هذا أفضل النسك بإجماع الأئمة الأربعة، لأن الذي أهل بالحج في التمتع يهل به من مكة، وهذا يهل به من أهله، فيكون هذا أفضل. أما إذا خلى الأمر من ذلك كأن يكون أتى بعمرة في رمضان ثم أراد أن يحج ويعتمر في أشهر الحج، فلا شك أن التمتع أفضل له إن لم يرجع إلى بلده. فإذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، ويكون إذا حج من بلده يكون هذا أفضل، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن يعتمر المتمتع عن شخص ويحج عن آخر؟ نعم يجوز هذا، وأفتى بهذا العلماء الكبار، وهناك فتاوى للجنة الدائمة ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز ذلك، وهو أن تكون العمرة يعني عن شخص والحج عن آخر، يعتمر لنفسه ويحج عن أبيه أو العكس، أو يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه، لكن يجب عليه الهدي لأنه هو الذي أدى النسكين. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل القول بأن العذر بالجهل لا يؤخذ به في الأعمال من حيث الصحة، وإنما يؤخذ به في رفع الآثام عنها؟ نعم نعم، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، لأن الجهل إذا صاحب الجهل ترك شيء من الأركان أو شروط العمل فإنه لا يصحح العمل، ولا نقول أنه جاهل يعذر بجهله، مثل ما ذكرنا في من صلى بغير طهارة وقال إنه جاهل لا يعرف مثلا أن هذا ناقض من نواقض الوضوء، لا نقول أن صلاته صحيحة. وقد يشكل على هذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعلين ثم بعد ذلك خلعهما، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما قذر أي نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته. قال العلماء: ولو كانت الصلاة يعني ما مضى من صلاته بأن صلى بنعلين فيهما نجاسة تبطل الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. نقول هذا فرق بين وجود النجاسة على الملابس أو على الحذاء وبين عدم الطهارة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذا لا شك أنه معتبر في الصلاة ولكنه ليس كالطهارة، ولهذا يعذر به. ولهذا فرق العلماء بين صورتين: من صلى صلاة ثم بعد فراغه منها تبين أن في ثيابه نجاسة، فنقول أن صلاته صحيحة لأنه جاهل بوجود هذه النجاسة في ثيابه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف صلاته مع أنه صلى بعض صلاته بنعلين فيهما نجاسة ولم يستأنف، وإنما بنى على ما مضى. ولكن الصورة الثانية: لو فرغ من صلاته وتذكر أنه غير متوضئ نقول لا بد من إعادة الصلاة، فالطهارة لا بد منها يشدد فيها، وأما طهارة اللباس وطهارة المكان كأن يصلي على مكان يتبين أن فيه نجاسة، فإذا تبين بعد فراغه لا يعيد الصلاة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: حكم الدخول في الإحرام قبل الميقات؟ الدخول في الإحرام له صور، يعني صورة مكروهة مع صحة الإحرام، وصورة صحيحة موافقة للسنة، وصورة تبطل، وصورة توجب الفدية ولا تبطل الإحرام. الصورة المكروهة هو أن يحرم بالحج أو العمرة قبل الميقات، مثل أن يحرم بالحج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل هذا في عهد الإمام مالك أن رجلا أراد أن يحرم بالحج من المسجد، فسأل الإمام مالك قال أحرم من ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها. قال يا إمام ما هي إلا أميان؟ قال إني أخشى عليك الفتنة، يعني الفتنة في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول السنة أن يحرم من الميقات، لا يحرم من المدينة كما قال الرجل ما هي إلا أميال، يقول ما هي إلا دقائق، لأنه قد يعرض له شيء في الطريق، أو قد يعني يحصل له شيء فيؤجل السفر، فله ذلك. ولكن لو أحرم وجب عليه أن يتم العمرة. فإذا إذا أحرم قبل الميقات وقال لبيك اللهم عمرة أو حجا قبل الميقات من بيتي في المدينة أو من المسجد، فإحرامه صحيح مع الكراهية والتفريط في السنة. والفعل الثاني هو أن يحرم من الميقات، وهذا هو الصحيح الموافق للسنة. والصورة الثالثة أن يتجاوز الميقات ويحرم بعد الميقات، فنقول الإحرام صحيح لكنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات يجبره بفدية. نعم. ثابكم الله. يقول السائل هل يجوز إسقاط بعض الدين عن المدين بشرط أن يتعجل في سداده؟ هذه الصورة فيها خلاف، بعض العلماء يمنع منها لأنها يقولون هي في مقابلة يعني القاعدة المعروفة وهي من ربا الجاهلية زد وأجل زد وأجل، هذه في مقابلها يقول انقص وقدم، يعني إنسان عليه 120,000 فإذا جاء الوقت قال ليس عندي سداد هذا المبلغ، فيقول لصاحب المال زد وأجل، يعني أمهلني سنة في مقابل السداد 130 أو 150، هذا ربا صريح. الصورة الثانية يكون عليه 120,000 بعد سنة، فيقول أريد أن أسد هذا المبلغ قبل سداد قبل وقته بستة أشهر في مقابل أن تسقط 20 وأعطيك 100. بعض الفقهاء قالوا هذا في مقابل زد وأجل، يعني تعجل وأسقط في مقابل زد وأجل، فقالوا هذا من صور الربا، والصحيح أنه لا بأس به، وهذا موجود الآن في المعاملات البنكية، من كان عليه قرض فإنهم يحسمون يعني نسبة من الزيادة ويتقدم بالسداد، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك لأن الربا بعكس ذلك. وهذه الصورة ليس هناك ما يمنع منها من الأدلة إلا القياس، والقياس هنا قياس مع الفارق. نعم. ثابكم الله. يقول السائل هل النوم بعد العصر أو النوم على البطن مكروه؟ وإذا فعل المرء مكروها هل يؤثم عليه؟ هنا ثلاث أسئلة. النوم بعد العصر لم يرد فيه شيء، ينام بعد العصر أو قبل العصر كل ذلك جائز، لكن ذكر العلماء في باب الطب وذكر ابن القيم أن أصح النوم ما كان في طرفي الليل ووسط النهار، هذا يذكره العلماء على سبيل الاستحباب واستنباطا من الأدلة ونوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا أفضل ما يكون للصحة. أما من حيث التأثيم والتحريم فلم يدل دليل على أن النوم بعد العصر أو قبل العصر أو بين العشاءين أنه مكروه، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره النوم قبل العشاء وكره السمر بعده، هذا في حق من نام قبل العشاء بين العشاءين وردت السنة بذلك، أما قبل العصر أو بعده لم يرد في ذلك شيء. النوم على البطن نعم هذا مكروه، لأنه ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذه هيئة أهل النار عندما يلقون فيها، فهذا مكروه ولا ينبغي أن يفعل. ما حكم المكروه؟ المكروه فعله ليس بإثم، إذا فعله ترك فضيلة ولا يأثم عليه ولا يؤجر، لأن المكروه مقابل المستحب، المستحب ما يؤجر على فعله ولا يأثم على تركه، والمكروه ما يؤجر على تركه ولا يأثم على فعله. يعني لو ترك هذا يؤجر، مثل إنسان يقول تعودت أن أنام هذه النومة وتركها لله لعلمه بأن هذا مكروه يؤجر، ولكن لو فعل ذلك فإن هذا فعل مكروها لا يأثم عليه. نعم. فهمكم الله. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل الذي ينزل هو الله تبارك وتعالى أم رحمته؟ النزول هو لله تبارك وتعالى، والحديث صريح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده. هذا واضح الحديث في أن النزول هو نزول الله تبارك وتعالى، ولا تغتر بتأويل المؤولة وتحريف المعطلة، وإن كان هذا تسرب إلى بعض كتب التفسير وبعض شروح الحديث يقولون النزول هو نزول الرحمة، هذا تأويل، وهذه من علامات تأويل صاحب هذا القول للصفات. فالنزول هو نزول الله تبارك وتعالى، وذكر بعض أهل العلم لا شك أن نزول الله يستلزمه نزول الرحمة، لكن لا يقال أن النزول هو نزول الرحمة، بل هو نزول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فما قال تنزل رحمته، لأن الرحمة تنزل في كل وقت ولم تخص بوقت دون وقت، ومن الرحمة نزول المطر، فالمطر رحمة من رحمة الله، والذرية رحمة من رحمة الله، وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من رحمة الله، فرحمات الله تتنزل في كل حين ويصيب بها عباده وخص بها المؤمنين. وأما نزول الرب تبارك وتعالى فهو مقيد بوقت وينزل إلى السماء الدنيا، وأما نزول الرحمة تنزل إلى الأرض، فإن رحمة الله تصيب الناس من نزول المطر ومن أيضا ما يجريها الله من الأرزاق التي تبلغ الناس، هذا من رحمة الله. لكن هناك فرق بين الرحمة التي تضاف إلى الله مثل المطر فهذه مخلوقة، والرحمة التي تضاف إلى الله وهي صفته هذه لا شك أن من آثارها نزول المطر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: قال لي أحد الأخوة أنا أعطيك بعض المال دعما لمشروعك، لكن بشرط أن يكون ربع الربح لي. إذا اتفق لا بأس، إذا اتفق لا بأس، يعني يقول أعطيك مالا على أن يكون ربع الربح لي أو النصف أو أقل أو أكثر، لا بأس، لأن هذه ترجع إلى الاتفاق. لكن لو قال أعطيك مالا دعما لمشروعك على أن تعطيني كل شهر 5,000 أو 10,000، هذا لا يجوز، لأن هذه تحديد لربح لا يعرف. أما لو قال الربع، لأن الربع من الربح سواء يكثر أو ينقص بحسبه، فإذا اتفق على ذلك لا بأس. ثابكم الله. يقول السائل: ما هي الأسباب التي ترفع البلاء غير الدعاء؟ كثيرة، طاعة الله كلها ترفع البلاء، استقامة على دين الله، توكل على الله، قراءة القرآن، ذكر الله، الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل العبادات لها أثر، لأن الإنسان إنما يبتلى بذنبه، فإذا أناب وتاب إلى الله وسارع إلى الأعمال الصالحة فرج الله عنه بطاعته وبإنابة العبد إليه تبارك وتعالى. فبكم الله. يقول السائل: هل المباينة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى؟ المباينة ذكرها العلماء ولم ترد في النصوص، وإنما قال العلماء الله فوق عرشه مباين لخلقه، هذه ذكرها العلماء، البينونة معنى عدم الاتصال وعدم الممازجة، وهذه من الأخبار التي يخبر بها عن الله، يقال الله مباين لخلقه يعني غير ممازج لهم، كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، وذكر هذا الدارمي، وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله حفظكم الله. يقول السائل: رجل قدم من بلاده من أجل العمرة والحج وقصد المدينة أولا وأحرم منها، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلا يلزم الآن الحجاج الذين يأتون من مصر أو من الشام أو من أفريقيا أو من الشمال أو من الجنوب أن يذهبوا مباشرة، لأنه سفره الأول يريد به الزيارة، يريد به الزيارة. وكذلك لو ذهب إنسان الآن إلى الطائف أو الجنوب لا يريد بسفره هذا إلا النزهة وزيارة قريب، فله أن يتجاوز مكة جوا أو عن طريق البر، ثم بعد ذلك إذا رجع سفره الثاني هو الذي أراد به الحج والعمرة، فلا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. فكل من أتى إلى المدينة فهؤلاء لهم أن يأتوا إليها غير محرمين ويحرمون من ميقات المدينة، بخلاف المناطق التي دون المواقيت مثل جدة، جدة دون المواقيت، فلا نقول أن جدة كالمدينة له أن يقصدها ثم يحرم منها، لأن جدة دون المواقيت. لو ذهب إلى الرياض لا بأس، لأن الرياض وراء المواقيت، المدينة وراء المواقيت، الطائف وراء المواقيت، جدة دون الميقات. إذن هذه المسألة حقيقة يكثر السؤال عنها، لا بد أن تضبط. من أتى إلى مكان وراء المواقيت فلا يلزم أن نقول إذا جاء مثلا مسافر من خارج المملكة لا بد إذا دخل المملكة أن يذهب إلى مكة ويعتمر أو يحج، له أن يذهب إلى أي مكان داخل المملكة وخارجها إذا أنشأ السفر يريد زيارة أو عمل لأي منطقة وراء المواقيت، فله أن يصل إليها من غير إحرام. وأما إذا كانت هذه المناطق دون المواقيت كجدة فليس له أن يدخلها إلا بإحرام، لأنه خلف الميقات وراءه، فجدة دون المواقيت. لكن إذا دخلها من غير نية الحج والعمرة ونشأت له نية بعد أن دخلها، كإنسان جاء لعمل أو لزيارة أو لتجارة، فبعد أن استقر في جدة نشأت له نية، نقول لا بأس يحرم من جدة لأنه حكمه حكم أهل جدة. وكذلك من سار إلى مكة في طريقه وهو في الطريق نشأت له نية فيحرم من المكان الذي تجدد له فيه النية، لكن لو أراد الحج أو العمرة قبل ذلك فلا بد أن يحرم من الميقات. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يعد تصريح الحج من الاستطاعة في الحج، وما أجر من ترك الحج لعدم التصريح؟ ما هو؟ يقول: هل يعد تصريح الحج من الاستطاعة في الحج؟ نعم بلا شك أن التصريح من الاستطاعة، ومن لم يجد التصريح هو غير مستطيع، لأن الاستطاعة كما قال العلماء هي الاستطاعة الشرعية، ليست الاستطاعة البدنية أن يتسلل ويعني يسلك مسالك يعني مخالفة ويلبس ثيابه ويدخل مكة وهو بلباسه ثم يحتال على النسك وعلى ولي الأمر، هذا مخالف للشرع. الاستطاعة هي الشرعية، وهو أن يمر بالنقاط يمكن من الحج وهو مطيع لولي الأمر، هذا هو المستطيع. فإذا منع من ذلك فهو غير مستطيع فلا يجب عليه الحج. نعم. يقول: ما أجر من ترك ذلك لعدم الاستطاعة؟ كيف؟ يقول: ما أجر من ترك الحج لعدم الاستطاعة يعني على التصريح؟ هو معذور إذا ترك الحج لغير استطاعته، هو معذور، لكن الذي يجب عليه الحج كما قال العلماء أن الحج يجب على الفور متى ما استطاع، وهذا غير مستطيع. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كما تعلمون أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من كثير المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصفه بعض الطلاب العلم أنه من المتشددين، هل هذا الوصف صحيح؟ هذا جهل، وهذه مشكلة يقع فيها هؤلاء الطلبة، نبهنا عليها كثيرا، لا يفرقون بين الخطأ وبين مقام العلماء، بل مقام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهم كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ففعل ابن عمر نبه العلماء عليه بلطف، بعبارة لطيفة جدا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال فعله لم يوافقه عليه كثير من الصحابة. انظروا إلى لطف العبارة، ما قال باطل وما قال بدعة، قال لم يوافقه عليه كثير من الصحابة، وما قال إنه بدعة وما قال إنه جهل، فضلا أن يقال أنه متشدد، هذا جهل وهذا اقتحام لمقام الصحابة رضي الله عنهم. وأهل السنة ألسنتهم سليمة وقلوبهم سليمة من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نساوي ظفر الواحد من هؤلاء رضي الله عنهم. فلا يجوز للإنسان يتكلم في من هو خير منه، هم نقلة العلم وهم حملة الرسالة، قام بهم القرآن وأرشد إليهم القرآن وأرشدوا إليه وأحبهم المؤمنون، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أحد من الصحابة لخطائه في الاجتهاد. بل حتى أهل العلم بعدهم دائما نقول التجرد للحق مع احترام أهل العلم لا يطعن فيه. وهذا الشيخ الآن رحمه الله يرجح، هل تجرع على العلماء وطعن فيهم؟ إنما يرجح، ويأتي العلماء بعده يرجحون يصوبون ويخطئون، لكن يحترم أهل العلم، بل يحترم طلاب العلم الذين جاءوا لطلب العلم، يحترم الواحد منهم ولا يطعن فيه لخطئه. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: الذي يتبين له في الشوط الثالث والرابع في الطواف أنه لم يتوضأ، هل يعيد الطواف؟ نعم يعيد الطواف، بخلاف يعني ما لو كان يعني عرض له عارض وثم بعد ذلك رجع وقطع الطواف، هذا فيه تفصيل. أما إذا تبين أنه غير متوضئ، فالذين يجيبون الوضوء في الطواف يجيبون عليه أن يأتي بالطواف كاملا بطهارة صحيحة. هذا والله أعلم.